اما اخواته واخواته وامامه وعماته واخواله لكن الفقراء يلزمه على الصحيح شرعا هذا من صله الرحم سمى صله رحم اذا استطاع ذلك اولاد الاقرب كذلك شرعا كلهم ذوي الارحام من اولي الارحام نعم اذا استطاع وهم فقراء ما عندهم كسب ويستطيع يعطيهم من الزكاه ويصرف عليهم يعطيهم من الزكاه ويعطيهم ما يسر الله إذا لم تكن الزكاة إلا الأبوين الأب والأمهات والأجداد والجدات والأولاد من مال لا من خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.